بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. سماحة الشيخ، يقول: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي وكلنا أحرمنا، وكنت كبيرهم وأعرفهم وأعرفهم بمناسك الحج، ولبيت وقد لبوا بتلبيتي، وقد نسيت وقلت لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط. ولما وصلنا إلى البيت الحرام قال بعض أفراد العائلة: لماذا ذكرت الحج في التلبية ونحن لا نريد حجا؟ عند ذلك تذكرت، أرجو إفادتنا، هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج، أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال وهو إحرام الإخوان المذكورين من الميقات في رمضان بتلبية من العمرة متمتعين بها الحج، هذا السؤال لا يلزمك أيها السائل الجلوس في مكة إلى الحج، ولا يلزمك دما، بل العمرة في رمضان لا توصف بأنها تمتع إلى الحج، وقولك في التلبية متمتعا الحج لا يضر ولا يؤثر شيئا، إنما هذا يكون بعد رمضان لمن أراد الجلوس والحج بعد ذلك، وأما من لم يرد ذلك فإنه لا يقولها، بل يقول لبيك عمرة، حتى ولو كان أراد الجلوس إلى الحج ليس من اللازم أن يقوم متمتعا به الحج، يكفي النية في قلبه، ثم لو قال ذلك لبيك عمرة متمتعا من الحج وأراد أن لا يحج فلا يلزمه البقاء إلى الحج، ليس بلازم، فإنه قد ينوي ثم يطرأ عليه شيء آخر يمنعه من ذلك فلا حرج عليه. نعم. وبكل حال فأنت أيها الأخ ومن معك من الرفقة الذين لبوا جميعا على تلبيتك بعمرة متمتع بها الحج لا يضرهم ذلك. نعم. ولا بأس عليهم ولا يلزمهم الجلوس حتى يحجوا، وليس عليهم فدية، والحمد لله. أحسنتم. يقول: إذا وجدت جمع في الفروض ذوات الأربع ركعات وقد فاتني الركعة الأولى ثم لحقت معهم الركعة الثانية ثم التشهد ثم الركعة الثالثة والرابعة فأصبح ثلاث ركعات، كيف أضيف الركعة الرابعة؟ إذا فات الإنسان ركعة من الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه إذا صلى مع الإمام ثلاث ركعات التي أدركها وسلم الإمام من الركعة الأخيرة الرابعة فإنه يقوم هو يأتي بركعة واحدة فقط تكميلا لصلوات يقرأ فيها بالفاتحة فقط. لأن ما أدرك هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا سلم إمام وقام فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قرأ التحيات بكمالها ثم سلم. هذا الواجب عليه. أما جلوسه مع الإمام وقراءة التحيات فذاك ليس بلازم قراءة التحيات، إنما جلس متابعة. جلس مع إمامه في الركعة الأخيرة جلس معه متابعة فقط، ولازموا فيها قراءة التحيات، لكن إذا قرأها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ذلك ولا بأس عليه. أما التحيات اللازمة له فإنما تكون بعد قضائه الركعة الفائتة، فإذا قضاها قرأ التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ثم سلم، هذا هو المشروع له. إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني وبين الماء مسافة 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل يجوز أن أتيمم مكان طاهر أو أنتظر حتى أصل الماء؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذه المسافة تعتبر قريبة العرفة، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إن كان هناك غسل، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة، لأن مسافة 10 دقائق ربع ساعة يعتبر شيئا قريبا. نعم. ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء، بل يلزمه سواء كنت في عمل أو في السفر يلزمك أن تذهب وأن تتوضأ الوضوء الشرعي، وإن كان عليك جنابة تغتسل وتصلي، وليس هذا البعد عذرا في التيمم لأنه في العرف قريب. نعم. تقول: أنا فتاة متوفى عني والدي وترك لي ورثة، وترك لي ورث كثير من المال، وهذا المال قد سلفته أخواني جميع، المبلغ الذي تركه لي والدي يقارب 700,000 ريال، هل علي زكاة في هذا المبلغ؟ وهذا ليس عندي ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير أنا أعطيك مبلغ من المال لتزكي عن أموالك نظرا، وأن هذا الأخ متسلف مبلغ كبير من مالي هذا، فهل يصح أن أخذ منه لأزكي أم لا زكاة علي؟ إذا كان المال عند الإخوة، نعم، وهم أملياء ليس في خطر، فإن عليك الزكاة. نعم. عليك أيها السائلة الزكاة، زكين هذا المال سواء كان من المال الذي قال أخوك الكبير لا يعطيك إياه، أو من المال الذي عندك كان عندك شيء. فالحاصل أن الإخوة اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس عليه خطر عندهم، فإن عليك الزكاة، زكين هذا المال كل سنة. وإن أجلت المال الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس، ولكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول، حذرا من الموت، حذرا من النسيان. ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول هذا المال الذي عند إخوتك بالقرض. أما إن كانوا معسرين فقراء يعش على المال الذي عندهم ولا يرجع لأنهم ليسوا بأملياء، فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولا جديدا لأنهم معسرون. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم نعم. تقول: أسأل كذلك عن زكاة الحلي الذي اختلف فيه العلماء، والسؤال هو: إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف تزكي عنه؟ هل تجمع حليها وتزنه وتظهر على حسب وزنه؟ وهل يكون إذا حال عليه الحول؟ وإذا كان كذلك فإن كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في أي شهر من السنة، أرشدوني كيف أزكي عن حلي لأنني أريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، وهل يصح ذلك في شهر رمضان نظرا لأن كل نوع من هذه الحلي قد اشتري في شهر من شهور السنة؟ الحلي من الذهب والفضة في زكاة، في وجوب الزكاة فيه، الزكاة عليه اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة. نعم. ولكن الصواب أن فيه الزكاة، الصواب والأرجح من قول العلماء أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة، لأنه وراء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، ولو كانت تلبسه ولو كانت تعيره، هذا هو الصواب. ومن ذلك ما روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارا من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار، فألقتهما وأتهما لله ورسوله. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. والواجب أن تنظر في النصاب، فإذا كان يبلغ النصاب زكته كل سنة على حسب قيمة الذهب، فإذا كان الذهب يبلغ 11 جنيها وثلاثة أسبع جنيه، يعني حول النصف، يعني نصف جنيه تقريبا، إذا بلغ ذلك ففيه الزكاة، وما زاد بحساب ذلك. نعم. فإذا كان عندها ذهب يعني يقدر بأربعين جنيه يكون فيه جنيه واحد أو قيمته، وهكذا ما زاد على ذلك. ويمكن سؤال الصاغة عن زينته، لأن النصاب 20 مثقالا. نعم. ومقدار ذلك من جنيهات 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه، هذا مقدار 20 مثقال من الذهب، فزكاته ربع العشر. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، فإذا بلغ النصاب هذه الفضة أو هذا الورق وجبت فيه الزكاة. وهكذا الذهب، إذا كان عندها ذهب يبلغ 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه وجبت فيه الزكاة كل سنة. نعم. ولو بلغ آلاف الجنيهات عليها أن تزكي ربع العشر من هذه الحلي، مثل القلائد من الذهب، أسورة، أخلاص، غير ذلك، تجمع الجميع وتزكي عن الجميع ربع العشر. إذا كان يبلغ مثلا 100,000 ريال تزكي هذا المبلغ 2500 ربع العشير. نعم. عن هذا الذهب الذي عندها. أما الماس واللؤلؤ والعقيق هذا لا زكاة فيه. نعم. كان في حليها ماس أو عقيق أو شبه ذلك من الآلي هذا لا زكاة فيه. نعم. إنما الزكاة في الذهب خاصة، إذا كانت هذه الأمور لم تعد للتجارة، اللؤلؤ ونحوه والماس، إنما عد اللبس، هذا ليس في زكاة، وإنما الزكاة في الذهب خاصة والفضة عند أهل العلم، كما جاءت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. الماس والبلاتين وأشبه ذلك مما ليس في ذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس ليس للتجارة. نعم. وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة. نعم. إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي، ولو كانت تلبس أو تعار، نعم هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم. والواجب ربع العشير في الذهب الموجود عندها كل سنة. نعم. نعم. ولا عبرة بأثمانها السابقة، العبرة بالقيمة وقت الزكاة، ما يساوي هذا الذهب وقت الزكاة في رمضان أو في غير رمضان. نعم. نعم. لكن سماحة الشيخ، الزكاة على الذهب والفضة إذا كانت حليا، هل يلزم أن تبلغ الذهب مثلا 11 جنيه وثلاثة أسباع؟ اللي أقل ما في شيء. نعم. اللي أقل ما في شيء. والفضة خمس أواق. 140. نعم. 140. نعم. مثقال. إذا نقص وهو حلي فليس عليه شيء. لا، ما كان أقل من هذا فليس زكاة. أحسنتم. نعم. يسأل عن صلاة العشاء والتراويح. يقول حضر لصلاة العشاء ووجد الناس يصلون، فدخل معهم ثم تبين أنهم يصلون التراويح فأكمل معهم ثم صلى العشاء، هل تجوز العشاء بعد التراويح وهل تجوز التراويح قبل العشاء؟ أنا أقول هذا سنة التراويح بعد العشاء. نعم. قيام رمضان بعد العشاء، لكن هذه نافلة، صلاته معهم قبل صلاة العشاء تعتبر صلاة نافلة بين العشائين. نعم. في حقه بين العشائين، والصلاة بين العشائين جائزة، لكن ليست هي قيام المعروف قيام رمضان، قيام رمضان يكون بعد العشاء، فتعتبر هذه نافلة له بين العشائين، وصلاته بعد ذلك صحيحة، صلاة العشاء صلاته صحيحة. وإنما الأفضل والأولى أنه بدأ بالفريضة، بدأ بها ثم صلى معهم التراويح، هذا الذي ينبغي حتى يجتمع له فعل السنة مع أداء الفريضة. ولو أنه صلى معهم بنية الفريضة فلما سلم من التراويح قام وتمم الفريضة أجزاه ذلك، وصلى معهم الثنتين الأولى مع الإمام بنية التراويح وهو يصلي الفريضة، ثم إذا سلم قام فتمم صلاته أجزاه ذلك. فالحاصل أن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، صلاته صحيحة وصلاته التراويح صحيحة وتعتبر نافذة، ليست التراويح ولا قيام رمضان مشهور، إنما قيام رمضان يكون بعد العشاء، وهذا صلىها قبل العشاء، فتقوم من النوافل التي تستحب بين المغرب والعشاء. نعم. تقول المرأة غير العاملة وتأتيها نقود من أبويها وأخوانها وأقاربها وتدخل هذه النقود وقد تنفق بعض منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟ نعم، إذا تجمع عند المرأة نقود مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها. وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا تجمع عندهم مال وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته وإن كانوا فقراء. لو أن إنسانا فقيرا سأل الناس وتجمع عنده 10,000 ريال وحال عليه الحول يزكيها، وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل وتجمع عندها أموال وحال عليها الحول تزكيها كألف وألفين وثلاثة وأشبه ذلك من ربع العشر، فهي فقيرة بالنظر إلى ما أن ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها فتزكي النصاب الذي عندها. نعم. نعم. يقول إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة، فهل يبطل هذا النكاح؟ أفتونا مأجورين. فقد ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وبين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فعم ذلك جميع المحرمات من النسب، فالأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع وخالة من الرضاع كلهن محرمات، كما أنهن محرمات من النسب. نعم. بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته أمها يكون بذلك خالا لها أخا أمها، إذا كان أرضعته العجوز سنة كاملة، بل يكفي أنها أرضعته 5 رضعات، إذا أرضعته 5 رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالا لزوجته أخا لأمها فتحرم عليه. نعم. لأن بنت الأخت حرام من النسب، فهكذا تكون حرام من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم، ولو أنها عجوز كبيرة ولو أنها ليست ذات بعل قد مات بعلها من مدة طويلة، فإن ظهور اللبن فيها يحرم من أرضعته به، فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج، ويكون خالها فتحرم عليه بذلك، وتكون العجوز أما لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة ومن غيرها، لأن صار ولدا لها بهذا الرضاع. ولو أنه خفيف ما دام لبنا يغذيه تغذابه، فإنه يحرم به ما يحرم من النسب. ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر، حتى ولو كانت شابة على الصحيح لم توطى ولم تحمل، إذا درت باللبن وأرضعت صارت أما للرضيع، وصار إخوتها أخوالا له وخواتها خالات له. واشتراط أن تكون المرأة قد حملت ليس بجيد، أو وطئت ليس بجيد. أما هذه التي قد حملت وولد لها وما تفعلها من قديم، هذه تامة فيها الشروط عند أهل العلم، فقد حملت وقد ولدت، فهي على كل حال لبنها مؤثر، ولو أنها قد مات زوجها مدة طويلة. فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالة لزوجته فتحرم عليه زوجته. نعم. أفيدكم أن ابنتي ومحيلها أخوها قال الرسالة طويلة في الحقيقة، وملخصها تعرض حالتها مع ابنتها وأخ ابنتها، سواء كان هذا الأخ من لابنتها من رجل غير زوجها. تقول إن هذا الأخ أراد تزويج أخته من رجل لم ترضى به، وأن هذه الأم تبعت خاطره، أي تريد إرضاء أخو البنت، فزوجت ابنتها من رجل لم ترضى به. هل على الأم ذنب في ذلك؟ هذا السؤال في تفصيل. نعم. إن كانت البنت لم ترضى، نعم، فإنه لا يجوز تزويجها مطلقا. هي تقول إن البنت لم ترضى، لا يزوجها لا أبوها ولا غيره، نعم، ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، قال لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا تزوج الأيم حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله في البكر إنها تستحي، قال إذنها سكوتها. نعم. فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك. نعم. كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضا، إذا كانت بكرا مكلفة أو بنت 90 على الأقل، إذا كانت بنت 90 فأكثر فإنها لا بد أن تستشار، فإن أذنت وإلا لم تزوج. وإذنها يكفي فيه السكوت لأبيها وغير أبيها. نعم. لأبيها ولغير أبيها من باب أولى. فأخوها هذا إن كان لأمها فليس محرم، فليس وليا لها، كان أخا من الأم ليس وليا لها. نعم. وإنما أولياء العصبة، أخوتها الشقة وأخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها. أما إن كان أخا لها من أبيها أو من أبيها وأمها فهو عصبة، لكن ليس له يزوجها إلا بإذنها. تزويجها بإذنها يكون فاسدا، لا ليس بصحيح، فلا بد من أخذ إذنها في الزواج مطلقة، لكن إذنها صمتها إذا كانت بكرة. أما الثيب التي قد تزوجت فلا بد من تصريحها بالإذن، لا بد أن تنطق بالإذن. نعم. لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، هل في هذه الجملة شيء من المحذور؟ هو يقول ما ولغها. نعم، يقول لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، هل فيها محذور؟ هذه العبارة على إطلاقها فيها نظر. نعم. لا يوجد في الكون كلمة إلا الله. نعم. هذا ليس على إطلاق، إن العبارة هكذا فهي العبارة غير مستقيمة. هو في الحقيقة لأن الله جل وعلا موجود. نعم. وهناك مخلوقات موجودة خلقها سبحانه وتعالى، موجودة في الكون، هنا سماء وهنا أرض وهنا بحار وهنا جبال وهنا أنهار وهنا حيوانات بني آدم وغيرهم، كلها موجودة في الكون، لكن لعل العبارة غير هذه العبارة، أو لا موجد للكون إلا الله، أو لا محدث للكون إلا الله، وما أشبه هذه العبارات. صحيح. نعم. الله الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إذا كانت العبارة أنه ليس هناك موجد إلا الله، هذا صحيح. الله يقول جل وعلا الله خالق كل شيء، هو الخلاق سبحانه وتعالى، وليس هناك خالق سواه جل وعلا، فهو الموجد للأشياء كلها. أما لا يوجد في الكون إلا الله، هذه عبارة غير سليمة. نعم. لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة، بينما الحديث المرفوع يثبت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهو، ومن بين ذلك ما رواه الإمامان في الصحيحين عن أبي هريرة ما يثبت متابعة الإمام في السهو حتى في الركعة الزائدة، وذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كبر فكبروا إلى آخره. والحديث الثاني لا تختلفوا على إمامكم، نرجو من سماحتكم الإفادة عن ما استفسرناه تماما. قد تقرر بالنص والإجماع نعم أن الصلوات معروفة العدد، ليس فيها زيادة ولا نقص، فالظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة معروفة العدد. نعم. فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهي وإما عامد، ولا يتصور أن إنسان يزيدها عمدا إلا إنسان لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه، وإنما الواقع يكون سهوا. فإذا زاد ركعة سهوا نبه، فإن انتبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه ولم أصر على الزيادة فإن الواجب على من علي الزيادة ألا يتابعه، لأن هذه متابعة في الخطأ. نعم. ونحن مأمورون ألا نتابع الأئمة في الخطأ، إنما الطاعة في المعروف، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ. فالزيادة التي يزيدها الإمام سهوا تعتبر خطأ وزيادة في الصلاة الشرعية، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس، ولا يتابعه في الخامسة والظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة، بل يجلس. أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملا بالحديث الذي ذكره السائل. نعم. إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا الحديث. هذا يتابعه جاهل ما درى عن الزيادة يتابعه، لأن الأصل وجوب المتابعة. نعم. أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ. ولا أعلم في هذا خلاف بين أهل العلم، أن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول سبحان الله سبحان الله، فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب، وإلا وجب على من علم أنها زائدة ينتظر. نعم. وجب عليه يجلس ولا يتابعه في الخطأ. هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الشرعية، إنما الطاعة في المعروف. نعم. فليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبدا ولا في الأخطاء، إذا عرفت أنه أخطأ لا تتابعه في الخطأ. أما الإمام الذي أصر ولم يرجع فهو بين أمرين، إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب وأن الذي نبهه أخطأوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه، لكن يعتقد أنه مصيب فيكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاته صحيحة أيضا. نعم. ولا حرج على الجميع، كل مأخوذ باعتقاده وما علم أنه صحيح في نفسه. أما إن كان هو ليس عنده ضبط ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط ولا يجوز له ذلك، لأنه أصر على الخطأ فيكون زيادته هذه زيادة، وقد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ وليس عنده ضبط، يكون خطأ ويكون عمله غير صحيح. نعم. وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته، لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، ويكون زاد في الصلاة عمدا ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك. نعم. وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا بعد لاعتقادهم أنها زائدة صلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم، يقرأون التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون. نعم. أما هو إذا كان ما عنده بصيرة ولكن أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، فإن صلاته غير صحيحة هو، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى. نعم. وأما إذا كان مصيبا يعتقد أنه مصيب وأن الذين نبهوا أخطأوا، فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة وهو مسؤول عن اعتقاده ولا حرج عليه. نعم. لكن نبقى في السلام يا شيخ، يسلمون وهو لم يسلم، إذا كان استمر ولم يرجع. نعم. فالأفضل لهم ينتظرونه هذا، وإن سلموا أجزأ صحة لأنه يعني معذور بالانفراد. نعم. لكن إذا انتظروا يكون أحسن، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون يعتقد صواب نفسه يكون معذورا، فإذا انتظروا وسلموا يكون أحسن. هل شرب الدخان والاستفادة بثمنه حرام أم مكروه مع ذكر الدليل؟ الدخان حرام عند أهل العلم، ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا أكل ثمنه، لما فيه من الضرر العظيمة والخبث الكثير. وقد أجمع الأطباء وأجمع من عرف الدخان بالتجارب أنه مضر وأنه خبيث، ولهذا ذهب المحققون من العلم إلى تحريمه لمضاره كثيرة وخبثه في نفسه. والدليل على هذا قوله سبحانه في كتابه الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والله سبحانه إنما أحل الطيبات لعبادة. وقد أجمع الأطباء العارفون به أنه ليس من الطيبات بل هو من الخبائث الضارة، فهو يسبب أمراضا كثيرة، منها مرض السرطان، ومنها موت السكتة الفجأة، ومنها أمراض أخرى معروفة عند أهل الطب والعارفين بهذا بهذه الشجرة الخبيثة. ومن ذلك قوله جل وعلا في وصي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث التي تضر متعاطيها فتكون محرمة فيكون محرما يعني الدخان. فهو شجرة خبيثة مضرة بضررا كبيرا، فوجب القطع بتحريمها وتحريم ثمنها وتحريم التجارة فيها. هل تارك صلاة الفجر وحالق اللحية يقدم للإمامة للمسلمين في الصلوات؟ الذي لا يصلي الفجر في الجماعة عاصي، والذي يحلق لحيته عاصي، وهكذا المدخن وسارب السكر كلهم عصاة. فلا ينبغي يكون أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلهم أئمة. لكن لو بلي بهم الإنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، لو بلي بهم الإنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، كما صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس سفاكا للدماء، لأنه مسلم وإنما لديه معاصي. فالحاصل أن المعاصي لا تمنع الإمامة، ولكن يكون صاحبها ناقصا في الإمامة، يحسن الصلاة مع وراء خلف غيره، ويجب إبداله إذا كانت معصيته ظاهرة، يجب إبداله على ولاة الأمور الذين لهم الشأن في الإمامة وفي النصب والعزل، عليهم أن يعزلوه وأن يلتمسوا الشخص السليم من هذه المعاصي حسب الإمكان. لكن إن كان يترك الفجر بالكلية لا يصلي بالكلية هذا كافر، لا يكون إماما نعوذ بالله، لكن لا يصليها بالكلية هذا كافر. لكن الظاهر أن مراد السائل لا يصليها في الجماعة يتكاسل عنها فهذا عاصي. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في الجماعة. فالحاصل أنه إذا ترك الجماعة الفجر أو الظهر أو العصر هذه معصية، إذا تركها من دون عذر هذه معصية. ومن كان معروفا بهذا الشيء لا ينبغي يكون إماما، بل ينبغي يعزل ويتخذ إمام أصلح منه وأنفع للمسلمين وأبعد عن فعل المحرمات. لكن مثل ما تقدم إذا بلي الإنسان بمثل هذه الأمور فإن صلاته صحيحة، ولا يصلي وحده، يصلي مع الناس، بلي الصلاة مع إمام يحلق، مع إمام يدخن، مع إمام قد يتكاسل عن بعض الصلوات في الجماعة، فإنه يصلي خلفه والصلاة في الجماعة مطلوبة. وهذا العاصي مضارته على نفسه، وعلى الناصحين أن يوجهوه ويرشدوه ويحذروه من مغبة هذا العمل السيء. والله جل وعلا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، قد يوفق للتوبة بسبب نصيحة إخوانه، وقد يرتدع ويرجع إلى الصواب بسبب النصيحة والتوجيه. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. نشكركم أيضا، نسأل الله لجميع التوفيق. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.